أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق No.

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما WHAT